قدرت هذا كان المعلى تكتبوه تستمر الكتابة إلى وقت تزاد الدين، ليس هذا المقصود. ولا تسأموا أيها المخاطبون، لأن الذي يملي هو الذي عليه الحق، وصاحب الحق يشهد وينظر. يقول اذكر جميع الأوصاف والمتطلبات من الشهر في تاريخ الأجل ومن مقدار الدين وحجمه وصفته وعدده ووزنه، اذكر هذا كله، لا تخص منه شيء حتى ولو كان حقيقة. إذا كانت ديون أنواع، منها حب مما يكال، ومنها حيوان مما يعد، ومنها نقود مما توزن أو تعد، اذكر هذه صفة هذه وصفة هذه وصفة هذه وأحجامها وألوانها وأعدادها، لا تترك شيئا. إن الله عز وجل يقول لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لا تسأموا السأم والضجر والكسل والجوع والعري والحسد والبغض والبغض، هذه مسائل نفسية قلبية قد لا يمتلك الإنسان أن يقهرها، قد لا يملك الإنسان أن يصرفها عن نفسه. تهجم على الخاطر هجوما غير عن دون رغبة، يحسد الإنسان ولا رغبة له في الحسد، قد يعادي ولا رغبة له في العداوة، وقد يلحقه الكسل والملل دون رغبته. وما كان من الخصال مما لا دخل للمرء فيه فإن هذا خارج عن التكليف. الله عز وجل ما يحاسب المرء يقول لا تنعس فإن عسك فإنك تعاقب، لأن النعاس خارج عن التكليف. فما يقال الله يقول الله عز وجل لا تكسل، قد يلحقه الكسل والخمول، وإلا تعاقب فإن الكسل والخمول. الكسل من يعني الذي صار السعادة منه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فإذا جاء نهي عن الكسل أو الحسد أو البغض أو من هذه الأمور، فالمعنى أنه أيها المرء لو لحقك شيء منها فلا تخرج عليك منها أثر، لا تنفذ منها شيء، ولا تتصرف على ضوئها شيء، ولا تؤثر فيكون فلا تؤثر في تصرفك، فتحسد فيكون من الحسد البطش وأخذ مال الغير والتقول فيه بغير حق، أو العداوة فتبطش وتضر وتغتاب، أو الكسل فتنام، أو السأم فلا تكتب. المعنى إذا جاء الله عز وجل، إذا جاء النبي، إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، أي إن وقع منكم حسد فلا يكون له أثر، اكبته، ولا تباغضوا فإن كان خرج بغض فلا يكون له أثر، لا تعادني ولا تؤذني، اكبت هذا في نفسك. ولا تسأموا معناه أي لا يخرج أثر لهذا السأم فتترك كتابة الحقير من الأمور، أي إن وجد كسل فلا يؤثر هذا الكسل على تقييد الصغير والكبير. فلا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، حالة كونه صغير أو كبير، يعني حقير بني أو جليل، عرفنا هذا. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله. ذلكم اسم إشارة وكلمة ذا، والكاف للخطاب للمؤمنين، الزائل والمجيد والشهود والكاذب، أجل أن يعلموا الحكمة. والميم علامة الجمع، والإشارة تعود إلى الكتابة والاستشهاد وتحرير الكتابة صغيرا وكبيرا، ونوع الشهود كيف يكونون. كل ذلك أقسط عند الله، أي أكثر عدلا أعدل للأمور وأحسن عاقبة للأمور، فهو من العدل الذي يضبط الأمور ولا يكون جور ولا ظلم ولا يخاطر إنسان فيغامر فيقول أظلم فلان بإنكاره الحق لأن هناك وثيقة أو يسول له نفسه الدائن فيقول أزيد في الحق، فإذا كان لي عليه 500 جعلتها 600 لأن هناك وثيقة. هؤلاء الشهود العدول والكتابة وغيرها من التوثيقات تمنع ذلك أن يجرؤ فيشطط في الحق أو يخل شيئا من الحق. فيقول الله عز وجل ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، أي أثبت بقيام الشهادة. أقوم جعلها بعض من الاستقامة، أن تكون الشهادة مستقيمة ما فيها عوج، هو معنى، لكن الصح منه أقوم للشهادة أي أثبت قياما للشهادة، فإن الشهادة تنصب وتكون عادلة ويتحراها الناس ويقبلها حين يعلمون أن الغرض منها أداء الحقوق وعدم التفريط فيه. فالناس حينئذ يحرصون فيكون الشهود والكتابة أثبت للقيام بالشهادة، فتكون قائمة ما يتكاثر الناس عنها ولا يتركونها إذا علموا ما فيها من عدل. ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. أدنى يعني أقرب، أدنى أي بمعنى أقرب، ألا يقع بينكم ريب. الريب هو التردد والشك، الريب ضد الطمأنينة، والطمأنينة استقرار، لكن الريب اضطراب، ولما المرتاب دائما مضطرب. فإذا كثير ممن تورط في الديون ولم يشهد قلبه يردد عند النوم وعند الاستيقاظ ويأتيه الشيطان ويوسوس له كيف فعل ذلك. وكذلك الذي عليه الحق يضطرب قلبه متى يخون وكيف يخون وكم تكون مقدار الخيانة. الله عز وجل يقول وأدنى ألا ترتابوا، ما يكون في ريب، ما يكون في اضطراب، فيه استقرار وثبات. هؤلاء الشهود والكتابة والتوثيق تجعل القلب مستقر. ذاك فيه خيانة لا يعرف كيف يطلع راسه، وإن كان صاحب الحق نام مطمئنا يعرف أن حقه مردود إليه. واضح؟ ذلكم أقسط عند الله أي أعدل وأقوم للشهادة، أمر مخالف للقسط، فيه مزعاة للناس لأدائها. وأدنى ألا ترتابوا، وأدنى ألا ترتابوا، فذلك فيه بيان لاطمئنان القلوب وثباتها على الحق فلا تضطرب. ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. بين أن المستثنى هو إلا أن تكون تجارة حاضرة، هذا مستثنى وفيه مستثنى منه. لما قال سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، بل على أن هذا الاستثناء من قوله تعالى فاكتبوه، وقد يكون من قوله تعالى واستشهدوا، وقد يكون من الاثنين معا، أمر هناك بالكتابة ثم أمر بالاستشهاد، ثم يقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لكن القول الأول أولى. إذا كان كذلك هل يكون الاستثناء متصل ولا منقطع؟ إيش معنى متصل ولا منقطع؟ إذا قلت قام القوم، حضر القوم كلهم إلا زيد من القوم، واضح؟ وإذا قلت انتقل القوم من القرية إلا حمارا، القوم اسم الجماعة والحمار من جنس الجماعة، يسموه استثناء منقطع أي ليس من الجنس. هناك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الكتابة للدين ولا للعين الحاضرة؟ للدين، أليس كذلك؟ هنا يقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة حاضرة، هذه قراءة حفص، القراء السبع يقرؤون إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، تجعل كان تاما، تجارة فاعل بالتلكان، وقراءة حفص إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فلما جعلها حاضرة دل على أنها غير زين. فالاستثناء من جنس المستثنى ولا من أمر غيره؟ فمن رأى أن ذاك زين وهذا عين قال هذا استثناء منقطع، استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع يقدر بلاكن، لكن إن كانت تجارة حاضرة تدار بينكم أي تباع وتشترى لا تستقر عند يد، فهذه ليس عليكم إثم في عدم الكتابة، لكم ألا تكتبوها. كم يبقى من الوقت؟ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا كانت البياعات تبيع وتشتري وليس هناك دين، يعني يقول حاضرة، هذه ليس عليك جناح إن لم تكتب ذلك، فليس هناك جناح في عدم الكتابة، لأن الله عز وجل سيقول فيما يلي وأشهدوا إذا تبايعتم، فأخذ بها أهل الظاهر، كل بيع صغير وكبير لا بد من الإشهاد، ولذا لما أوردوا عليهم بياعات كثيرة منه صلى الله عليه وسلم اعترضوا عليه أجابوه بمثل الاعتراض، قالوا أثبتوا أنتم أنه لم يكتب، وإلا وكان هذا قبل نزول الآية، الله عز وجل يقول هناك وأشهدوا إذا تبايعتم، وهنا قال سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني تدار بينكم، ولذا المالكية يقولون في المال المدير المال المدير لا زكاة عليه، إنما عليه الزكاة في ثمنه إذا حال عليه الحول، أما المال غير المدير تشتري قطعة أرض وتتربص بها الأسواق، وبعد ثلاث سنوات جاء إنسان تسومها فاشتراها، فتدفع زكاة سنة واحدة لأنها ليست مدارة، ليست مما تدار، هذه المعطلة راتبة. الشاهد يقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. اقرأ شوية نسمع. يقول ان الله عز وجل لم يقل واستشهدوا شاهدين، انما قال شهيدين، مثنى شهيد اي فيقول أن الله عز وجل ذكر الشهيد بدل الشاهد لأن الشهيد صيغة مبالغة أي من كثر منه أداء الشهادة. نعم. فكأنها إشارة إلى العدالة. ليه قال إشارة؟ ما قال دلالة؟ لأن من كثرت منه الشهادة دل على أن الحكام قبلوه شاهدا وهو مزكا عندهم عدل. لما يجي واحد شاهد اثنين وثلاث أربع مرات يتكرر منه وخمس مرات يتكرر منه ويدخل على الحاكم ويقيد شهادته دل على أنه مزكى عنده. كذلك فإذا قال الله عز وجل شهيد بمعنى كثرت شهادته ففيه إشارة إلى أنه معدل ولا ما فيه إشارة؟ عرفنا معنى قول المصنف رحمه الله. اقرأ. ثم شوف رفض في الكفار هذا صحيح. الكفار لا يدخلون في الآية وعجل منكم وإن قال من رجالك وكل الشهداء فقد السنة بينت أنه لا بد من المؤمنين إلا في السفر حين يعدم الشاهد. أما قوله من نسائكم نص على أن الآية لا تقبل إلا الرجال فليس دلالة في الآية على أنها لا يقبل إلا الرجال. الله عز وجل يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. فلو قال إذن ما فائدة التنصيص؟ يقال فائدة التنصيص أن أكثر هذه الوقائع يشهدها الرجال قليل ما يشهدها النساء وأصل في الشهادة الرجال وإذا المرأة ما تتذن فيه هو عند الحاكم أحضروا لها ناس لما تقع عليه الأصل فيها الرجال لكن قد تكون مسائل لا يوجد فيها إلا نساء كيف يقول أن آية نص الرجال ما يكون ذلك. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. هو شهادة وستجد أمر وكتاب أمر. نعم. إذا قرأت الأنفال وانتهيت من سورة الأنفال وقرأت الفاتحة اقرأ براءة من الله ورسوله أول الأرحام بعضهم أولاد بعض في كتاب الله وانتهيت من الآية اقرأ براءة من الله ورسوله دون البسملة. لكن لو جاء فتح الإنسان وبدأ من أول سورة براءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله. عرف ما كتبت لأنها موصولة بالأنفال مو معنى أنها ما كتبت أنك ما تقرأها لا ليس هذا المعنى. أنا أعرف أن هذا كثير عند الناس ويضطرب قلوبهم لعدم الفهم. اقرأها يا أخي في أولها واقرأها في وسطها واقرأها في آخرها. لكن إذا وصلتها بالأنفال فإن الصحابة كانوا يعدونها مع سورة واحدة فلا معنى لابتداء البسملة فيه. وصلى الله على نبينا محمد.